والنبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، يرحم الصغار ويمزح معهم عليه الصلاة والسلام. جاء هذا الطفل غلام يأكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلت يده تتخبط في الصحفة لأنه غلام صغير، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، علم طفلك يا رجل، علم أدب الأكل. سم الله متى؟ عند بدء الأكل. كل بيمينك، كل مما يليك. طيب نعود إلى درسنا، نعود إلى درسنا. أقول: إذا لم يجد الحاج مكانا في منى فماذا يصنع؟ تفضل. ففيه قولان أو ثلاثة، تأمل تأمل. إيش؟ والله مشكلة، يعني أقمت الحجة علي. يلا قول إنه يسقط عنه المبيت ويسكن حيث شاء، ولكنه يأتي إلى منى للرمي. القول الثاني أنه إيش؟ إيه وش يسوي؟ القول الثاني وين يروح؟ كيف؟ قول إنه أن المبيت يسقط، وحينئذ يكون حيث شاء. وقول ثاني القول الثاني انه يجلس عند منتهى الخيام حتى يكون مع الحجيج. تمام، بارك الله فيك. هذان قولان، وربما تفتون بهذا وهذا. ربما يقول لكم بعض العلماء: الان سقط عنكم المبيت، روحوا للعزيزيه، روحوا للي تبون، لكن اذا جاء وقت الرمي تعالوا ورموا. وربما يقال لكم: لا، اضربوا الخيمة عند آخر خيمة حتى تكونوا مع الحجير، ويكون مظهر المسلمين واحدا. ويقاس هذا على الرجل يأتي للصلاة فيجد أن المسجد قد امتلأ، فيصلي وراء الناس ولو في الشارع. أي نعم. وهذا قلت لكم في الليلة الماضية إنه أحوط. متى ينتهي زمن الحج؟ سؤال: متى ينتهي زمن الحج؟ نعم، بغروب شمس اليوم الثالث عشر لمن تأخر. وإيه؟ وبغروب شمس اليوم الثاني عشر لمن تعجل. الدليل، نريد دليل. الدليل قوله تعالى بالضم. نعم، أحسنت. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بارك الله فيك، أحسنت. انتهى الإنسان من أعمال الحج سواء كان متعجلا أم متأخرا، فماذا يصنع عند مغادرة مكة؟ الأخ لا قدام، ماذا يصنع عند مغادرة مكة بعد أن أنهى النسك كله؟ ليس عربيا؟ إيش؟ يطوف، أحسنت، يطوف طواف الوداع. طيب أحسن، بارك الله فيك، استمع. لكن طواف الوداع يسقط عن صنفين من الناس، تفضل. عن الحائض والنفساء. بارك الله فيك. عندك دليل على هذا؟ ما قال هكذا، ما قال هكذا. هات دليل. اسرع تفضل. خطأ. تفضل. نعم قال فانفروا. طيب استرع. في ايضا حديث ابن عباس: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. هذا حديث واضح. طيب هل يسقط طواف الوداع عن المريض الاخر؟ نعم جزم. ايش الدليل؟ رجعت لا يسقط. وش الدليل؟ طيب على كل حال هذا لا بأس، يعني منك مقبول اصلح، لكن في دليل في نفس الموضوع. تفضل. ها إذن يسقط، يسقط على المريض. هي خطأ. اشتكت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني يا رسول مريضة في طواف الوداع. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. وعلى هذا فالمريض نقول يحمل أو بالعربية يدف ويطوف الوداع. وإلى هنا انتهى الكلام على الحج. والحمد لله أنا أقول إنني مسرور لأني وجدت والحمد لله أجوبة جيدة جدا من الإخوان الحاضرين، فنسأل الله أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره ولا يغنينا به عنه، إنه على كل شيء قدير. بقي اعتاد كثير من الناس إذا انتهوا من الحج أن يزوروا المدينة النبوية، أن يزوروا المدينة النبوية. فلماذا الزيارة بعد الحج؟ هل لهذا أصل؟ يعني هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حج فليزور المدينة؟ نعم لا ما ورد. وأما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهو حديث، يا أخي إيش تكلم هذا؟ فهو حديث موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يتكلم به إلا إذا قال هذا موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أن هذا الحديث صحيح لكانت زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الحج من أفرض الفرائض، لأن من جفى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إيش؟ هو كافر. ولكن هذا الحديث موضوع، فإن قال إنسان إن الفقهاء يكادون يجمعون على أنهم يذكرون زيارة المسجد النبوي بعد في آخر المناسك، وهذا إشارة إلى ارتباط الزيارة بالحج، قلنا لا. الفقهاء رحمهم الله تعرفون أنهم منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، والمواصلات في زمنهم سهلة ولا عسيرة؟ المواصلات في زمنهم عصيرة جدا، فكانوا يدمجون الزيارة في الحج مع الحج ليكون السفر واحدا ولا ينشئ الناس سفرا آخر للمدينة. هذا هو السبب. وإلا فلو أحج الإنسان ورجع إلى بلده بدون زيارة المدينة فحجه تام ولا نقص فيه، ولو زار المدينة بدون أن يحج فزيارته تامة، لا علاقة لهذا بهذا. ولكن اعلم أن الزيارة للمدينة أهمها أن تقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي أنتم فيه الآن، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى الذي نرجو الله تعالى أن يخلصه من أيدي اليهود وأن يدمر اليهود تدميرا لا قيام بعده، إنه على كل شيء قدير. اقصد بالزيارة زيارة المسجد النبوي، ثم إذا وصلت إلى هناك صلي في المسجد ما شاء الله، يعني ما في شيء محدد. امكث في المدينة ما شاء الله، ما في شيء محدد، يعني لازم 40 يوم أو لازم 40 صلاة، هذه كلها من العوام. لو أنك وصلت المدينة الساعة 9 ظهرا وخرجت بعد صلاة الظهر مباشرة لتمت الزيارة، بعد ذلك تسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبره معروف، حشرني الله وإياكم في زمرته، تسلم عليه، تقف تجاهه والقبلة خلفك وتقول: السلام الشرعي الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اعلم يا أخي أنه لا صيغة أفضل من هذه الصيغة أبدا. لماذا؟ لأن الذي علمنا بها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن أن توجد صيغة أكمل منها ثم يتركها ويعلمنا هذه؟ لا والله، أفضل صيغة تصلي بها على الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الرسول: السلام عليك أيها النبي إيش؟ ورحمة الله وبركاته. ثم تزحف تخطو خطوة عن اليمين ليكون تجاهك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تسلم عليه بماذا؟ السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم تخطو عن يمينك خطوة لتقابل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. هذان الرجلان الصحابيان الجليلان هما أفضل الصحابة، كانوا يقولون: والرسول عليه الصلاة والسلام حي، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر الله عليهم ولا الرسول. ولهذا اختارهم الله عز وجل لملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، واختار لهما أن يكونا جاريه في مماته. الله أكبر، هذه والله الغبطة. كل الدنيا ليس بشيء في مثل هذه المناقب والفضائل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وكان يطريهما دائما. ولما توفي جعل الله تعالى بأمره القدري قبر أبي بكر إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر إلى جنب أبي بكر، ثلاثة، واحد إلى القبلة من إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، اثنين إلى خلفه أبو بكر، ثلاثة عمر رضي الله عنه. اللهم احشرنا في زمرتهم. تسلم على هؤلاء الثلاثة، وبعد ذلك تزور مسجد قباء، مسجد قباء، لأن مسجد قباء أسس على التقوى. اسمع، قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا مفعول من أجله يعني لأجل الضرار، وكفرا مش بعده، وتفريقا بين المؤمنين، وإيش؟ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. من اللي يحلف؟ الذين اتخذوا هذا المسجد وهم المنافقون، والله يشهد إنهم لكاذبون، ونحن نشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله له، قال الله له: لا تقم فيه أبدا. وكانوا قد طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه ويصلي فيه، فقال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو؟ أي مسجد هو؟ هو مسجد قباء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أول مسجد أسس على التقوى فقال هذا، ويشير إلى مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عندنا مسجدان كلاهما أسس على التقوى، الأول مسجد قباء لأن الرسول أسسه حين وصل إلى قباء قبل أن يدخل المدينة، والثاني المسجد النبوي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسسه من حين قدم. أرجو الانتباه، أول ما وصل رسول المدينة بحث عن مكان المسجد، بحث عن مكان المسجد، لأن المسلمين يجب أن يكون أكبر همهم في البناء إيش؟ المساجد. ولهذا يجب على البلديات في البلاد الإسلامية عند تخطيط المدن أن يعينوا أمكنة المساجد قبل كل شيء، لأن هذا هو الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أقول بعد الصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يخرج إلى إيش؟ إلى مسجد قباء ويصلي فيه، يخرج متطهرا ويصلي فيه ما شاء الله ركعتين أو أكثر. هذا اثنين. ثلاثة، يزور البقيع. البقيع مقبرة أهل المدينة، فيها الصحابة الأجلة، وفيها قبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو معروف الآن، فيخصه بالزيارة ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ويسلم على بقية أهل البقيع. بأي شيء يسلم؟ اسمع ماذا علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم ينصرف. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع، شهداء أحد رضي الله عنهم، ومكانهم معروف، وأفضلهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر رضي الله عنه يسلم عليهم يقول السلام عليكم أيها الشهداء ورحمة الله وبركاته، ويدعو بالدعاء العام الذي ذكرناه لكم آنفا. فهذه أربعة مواضع تسن زيارتها. هناك شيء آخر؟ هناك شيء آخر؟ عجيب يا جماعة، هناك شيء آخر يزار في المدينة؟ عجيب. لا لا، فإذا قال قائل ما الدليل على أنه لا يزار في المدينة إلا هذه الأربعة؟ قلنا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لأن العبادات تتوقف على إيش؟ على الأدلة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي حديث يذكر شيئا يزار غير هذه الأربعة فإنه لا صحة له، لا صحة له. فانتبه يا أخي، انتبه. هذه المسائل تدخلها العواطف. بعض الناس يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، لكن يدعوه، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله جئتك مذنبا مستغفرا فاشفع لي عند الله. هذا واحد. هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذن الله أبدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن وهو في قبره هل يمكن أن يشفع لأحد؟ لا يمكن. شفاعة الرسول يوم القيامة ما يمكن أن يشفع، لأن عمله عليه الصلاة والسلام انقطع بموته لقوله هو عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن نعلم، نحن نعلم علم اليقين أننا ما فعلنا عبادة ولا قلنا قولا ولا تركنا شيئا يقرب إلى الله إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم منه أجره. سبحان الله يا جماعة، كم الأمة الإسلامية من عهد الرسول إلى قيام الساعة؟ أجيب يا جماعة، لا يعلم عددها إلا الله. أي إنسان يقول سبحان الله إلا كتب للرسول مثل أجرها. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربعة يكتب للرسول مثل أجرك. أنا والأخ اللي أمامي اثنين قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم نكتب للرسول؟ ثمانية. وهلم جرا، لأنه هو الذي دلنا على الخير والدال على الخير كفاعل الخير. ولذلك عمل الأمة متواصل، وأجر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العمل إيش؟ متواصل. بل إن أعمال أمته تعرض عليه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، لكن الحديث خصص الصلاة، قال صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. وعلى هذا فلا تدعو الرسول إذا وقفت عند قبره، لا تدعو الرسول، ادعو من؟ ادعو الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وانظر الى فقه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة يا اخواني ايها المسلمون، وهذه كلمات تتصل بالعقيدة ما يهينا، الصحابة اذا قحط المطر واجدبت الارض يجول للرسول يقول ادعو الله يغيثنا في حياته ولا لا؟ نعم. الصحابة إذا قحط المطر وأجدبت الأرض جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. طيب لما مات وأصيب الناس بالقحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد النبي، ما ذهبوا يقول يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، لأنهم أفقه من أن يقول الرسول في قبره ادعو الله يغيثنا، لكنه قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني نطلب منه الدعاء أن يدعو الله بالسقيا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، من هو؟ العباس بن عبد المطلب، ثم يأمره أن يقوم ويدعو فيدعو العباس ويسقون. هؤلاء الفقهاء، الفقهاء بدين الله، العارفون لحق الله عز وجل، العارفون للواقع المطابق للعقل، كيف تجي للرسول تقول يا رسول الله ادعو الله لي؟ سبحان الله، ما يمكن يدعو الله لك وهو في قبره أبدا، ولو كان هذا يمكن لكان أعلم الناس به من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا في البقيع نسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، لا نتجاوز ذلك، ونسأل الله لهم الرحمة والرضوان لأنهم أحق الناس بالدعاء لهم، الصحابة والتابعون والأئمة. وكذلك في شهداء أحد لا ندعوهم، لأنه لا يدعى أحد سوى من؟ سوى الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. علق يا أخي قلبك بالله عز وجل، لا تعلق قلبك بغير الله، والله لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء إيش لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثق بهذا، لأن هذا كلام المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لو قال قائل إذا جئت لشخص صالح أرجو إجابة دعوته وقلت يا أخي أدعو الله لي، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ قلنا هذا يجوز لكنه خلاف الأولى. الأولى أن لا تسأل أحد يدعو لك، اسأل الله يا أخي، اسأل الله. أنت تأتي تسأل هذا الرجل وتخضع بين يديه تقول ادعو الله لي أو أسألك الدعاء؟ لا، لا تقول هكذا، ليس بينك وبين ربك واسطة، ادعو الله أنت، اجعل قلبك ينيب إلى الله، يتجه إلى الله، يرجو الله، يخاف الله. أنت إذا قلت لشخص يا فلان ادعو الله أسألك الدعاء، ربما يغتر المسكين، النفوس ضعيفة، ربما يغتر ويقول أنا من أنا، أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، أنا الذي يأتي الناس إلي أدعو لهم، ثم ينتفخ يكون أكبر من الجبل. هذا غلط، ادعو الله أنت. قد يقول قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر يا أخي لا تنسنا من دعائك أو من صالح دعائك؟ قلنا هكذا يروى ولكن لا يصح، لا يصح هذا، ما قال الرسول لعمر لا تنسنا من دعائك أبدا. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا؟ نقول بلى، وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله بعد الصلاة.